السلام عليكم يا أهل القرآن. النهاردة إن شاء الله معدنا مع الآية 31 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. في مقابل اجتناب الكبائر ومنها طبعا أكل أموال الباطل بينهم زي ما اتكلمنا في الآية اللي فاتت، بيوعدهم الله سبحانه وتعالى برحمته وغفرانه وتجاوزه عما عدا الكبائر، وده مراعاة لضعفهم اللي بيعلمه الله سبحانه وتعالى وتيسيرا عليهم وتطمينا لقلوبهم. النفس المفروض أنها تبذل طاقة لاجتناب الكبائر، وآية بذل الطاقة اجتناب الكبائر، اجتناب كبائر ما نهى الله عنه. أما مقارفة الكبائر دي، والكبائر دي واضحة وضخمة وبرزة، ده معناه ان النفس ما ارتكبتهاش وهي جهلة او غير واعية. ده دليل على ان النفس دي ما بذلتش اي محاولة مطلوبة او ما استنفذتش الطاقة المطلوبة في المقاومة. وبالرغم من كده كمان التوبة من الكبائر دي في كل وقت مع الإخلاص مقبولة برحمة الله سبحانه وتعالى اللي كتبها على نفسه وقال فيها: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والله سبحانه وتعالى عدهم كمان من المتقين. إنما الآية بتتكلم عنه هنا هو تكفير السيئات والذنوب مباشرة من الله سبحانه وتعالى متى اكتنبت الكبائر، وده وعد الله سبحانه وتعالى هنا وبشرى للمؤمنين. أما هي إيه هي بقى الكبائر؟ ورد فيها أحاديث عددت أنواعها ولكن ما استقصتهاش، بدليل إن في حديث يحتوي على مجموعة من الكبائر وحديث ثاني يحتوي على مجموعة تانية من الكبائر تزيد أو تنقص عن حديث أو حديث. وده يدل على إن الأحاديث دي كانت بتعالج حالات وقعة في الوقت اللي نزل فيه الحديث، اللي اتقال فيه الحديث، فتذكر الكبائر في كل حديث بما يناسب الملابسة اللي حضرة دي اللي حضرت في الوقت ده. والمسلم لا يعثر عليه إن هو يعلم الكبائر من الذنوب، وإن كانت بتختلف عدد ونوع بين بيئة وبيئة وبين جيل وجيل. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ده في سياق الحديث عن الأموال وتداولها في الجماعة، تيجي تكملة بين الرجال والنساء من ارتباطات ومعاملات وما كان من عقود الولاء وعلاقتها بنظام التوريث العام اللي سبق تفصيله في أوائل السورة. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، النص هنا عام في النهي عن تمني ما فضل الله به بعض المؤمنين على بعض من أي أنواع التفضيل، يعني في الوظيفة، المكانة، الاستعداد والمواهب، المال والمتاع، لكن التوجه بالطلب إلى الله مباشرة وسؤاله من فضله، بدل من إضاعة النفس حسرات في التطلع إلى التفاوت، وبدل من المشاعر المصاحبة لهذا التطلع من حسد وحقد ومن حنق ونقمة، أو بدل الشعور بالضياع والحرمان والتهاوي والتهافت أمام الشعور ده. فالنص هنا عام في التوجيه، لكنه هنا موضوعه في السياق هو التفاضل في أنصبة الرجال وأنصبة النساء زي ما هو واضح من سياق الآية في عمومها. في حديث لأم سلمة إنها قالت أم سلمة: يا رسول الله، تغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ما تتمنوش، يعني مش الراجل يبص إن الست زيادة عنه في كذا، أو الست تبص إن الراجل زيادة عنها في كذا، أو الناس نفسها تبص وتخير من بعضها. وطبعا ده هنا لازم نسجل ما منحه الإسلام للمرأة في النص ده من حق الملكية الفردية: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. الإسلام هنا ده حق الملكية الفردية، ده الحق ده ابتداء بدون طلب منها، بدون ثورة وبدون جمعيات نسوية وبدون عضوية برلمان، منحها الحق ده تمشيا مع نظرته العامة لتكريم الإنسان جملة ولتكريم شقي النفس الوحدة، ولإقامة نظامه الاجتماعي كله على أساس الأسرة، ولحياطة جو الأسرة بالود والمحبة والضمانات لكل فرد فيها على السواء. ومن هنا كانت المساواة في حق التملك وحق الكسب بين الرجال والنساء من حيث المبدأ العام يعني. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. الآية هنا بتنظم التصرف في عقود الولاء اللي سبقت أحكام الميراث، يعني قبل ما الميراث يتوقف على الأقارب بس كان في أحكام ميراث تانية اللي هي الآية دي بتتكلم عنها. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، يعني أنت لما بتورث من الوالدين أو من الأقربين وسبت موالي، الموالي دول ليهم حق في ميراثك لما تتوفى، فبعد ما ذكر ان للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، وبين فيما سلف انصبه الذكور وانصبه الاناث في ميراث، ذكر الله تعالى انه جعل للموالي من قرابته من قرابته يورثوه عشان يظل المال يتداول جيل بعد جيل، وتتمثل دورة المال في النظام الإسلامي اللي اتكلمنا عنها قبل كده، توارث مستمر، تداول مستمر، حركة توزيع دائبة، ويعدلها يتبعها تعديل في الملكين وتعديل في المقادير. ايه هما بقى الموالي دولم؟ في 4 موالي: عقد ولاء العتق اللي هو نظام يصبح بمقتضاه الرقيق بعد عتقه بمنزلة العضو في أسرة المولى فيدفع عنه الدية إذا ارتكب جناية تستوجب الدية، ويرث إذا مات ولم يترك عصبة. الرقيق اللي كان مولى عند سيده وأعتقه ويعيش معاه بعد كده ويصبح ليه حق في ورثه. الكلام ده كان قبل، قلت لك إيه، قبل ما تنزل آيات المواريث، الكلام ده كان ونسخ. العقد الثاني عقد الموالاة اللي هو بيبيح لغير العربي إذا ما كان لوش وارث من أقاربه أنه يرتبط بعقد مع عربي، فهو يقول له إيه، يقول له أن هم كده أصبحوا إخوات فيصبح بمنزلة عضو في أسرة المولى، يدفع عنه المولى الدية ويرثوا إذا مات. العقد الثالث هو العقد اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكان المهاجر بيرث الأنصاري مع أهله زي واحد منهم، وحتى يورثوا دون أهله إذا كان أهله مشركين وفصلت ما بينهم العقيدة. العقد الرابع وده كان في الجاهلية، يعاقد الرجل الرجل ويقول له ترسني وأرسك، هما الاثنين، ده يقول له أنت تورسني وأنا أورسك. هما دول بقى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وشدد في ده: وأشهد الله على العقد وعلى التصرف فيه، إن الله كان على كل شيء شهيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. يعني زي ما عمل في الربا كده، الربا اللي كان معاكو خلاص خلوه ما ترجعوهوش، بس ما تشتغلوش فيه تاني. كمان اللي كانوا معاكو وبيورثوا منكو خلاص ورثوا، ما تاخدوش الفلوس منهم بعد ما نزلت آيات المواريث، لكن بعد كده ما لهمش مواريث. وهكذا: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. فهمتي مين هم الموالي ومين هم الذين عقدت أيمانكم؟ إن الله كان على كل شيء شهيدا. ونتوقف عند الآية الأخيرة، الآية اللي هو الموضوع الأخير في الدرس ده: الرجال قوامون على النساء. نتكلم فيها المحاضرة الجاية إن شاء الله. جزاكم الله.